الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. فنسال الله ان يقينا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقفنا في كتاب الجنائز عند حديث عند حديثه تبين وشك خدتني من دارك يعني. وقفنا عند حديث أم سلمة صحيح، قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره. أبو سلمة هو زوج أم سلمة، وكان من أول المهاجرين، من أوائل المهاجرين مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. وبعد أن مات أبي سلمة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة أن تدعو، وأمرها أن تدعو بهذا الدعاء. قال قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله ومن خير من أبي سلمة؟ فيش حد أفضل منه يعني، لأن الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فهي بتقول ما فيش حد أفضل منه يعني، فإنه من أوائل المهاجرين إليك يا رسول الله. وظلت تذكر من محاسن أبي سلمة رضي الله عنه. لكن هذا مما يبين للعبد أن الإنسان قد ينظر في نظره في الخير أو في الشر، قد ينظر في الخير أنه ليس هناك أفضل من ذلك، والله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء. وقد ينظر العبد أنه ليس هناك باب سيفتح مطلقا، بأن الدنيا كلها قد أغلقت والأبواب قد أغلقت وما فيش أي فايدة، والدنيا مغلقة وما تحولش وما فيش فايدة ومش ممكن وما تنفخش في قربة مش عارف إيه. لكن ده في حساباتك أنت، لكن الله عز وجل الذي له ما في السماوات وما في الأرض بيده خزائن السماوات والأرض. خدنا الكلام ده منين؟ من أم سلمة حينما قالت من خير من أبي سلمة، فهي نظرت ما فيش حد أفضل منه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لها ذلك، اللهم قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو زوج أم سلمة بعد ذلك، فهو خير من أبي سلمة وخير ممن وطئ على الأرض هذه. إذا ممكن الإنسان بيحسب حساباته ولكن لا يدري حينما يدعو الله عز وجل الذي بيده خزائن السماوات والأرض، لا يدري من أين تفتح. فحينما زار أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، إذن يؤخذ منها استحباب أن الإنسان إذا دخل على ميت فرأى بصره قد شق، شق البصر أي نظر وحدة البصر، أي أن عيناه مفتوحتان. فيستحب هنا في باب الجنائز، يستحب أن العبد إذا دخل فوجد إنسان مفتح العينين، الأصل أن يغمض عينيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا فأغمض عينيه. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض أتبعه البصر، وفي رواية تبعه البصر. يبقى يؤخذ هنا أمران، الأمر الأول إن الروح إذا قبض تبعه البصر، معنى ذلك أن البصر ينظر إلى شيء، صح الكلام؟ يبقى معنى ذلك أن الروح لها جسم، الروح لها جسم. الكلام في الروح هذا كلام غيبي، كلام غيبي، والكلام الغيبي لا يصح الدخول فيه إلا بإيه؟ إلا بنصوص، إلا بوحي، صح الكلام؟ فإذا قالت الفلاسفة مثلا بأن الروح أزلية، الروح أزلية، إيه معنى الروح أزلية؟ معنى إن الروح أزلية، معنى ذلك أن هذا شرك مع الله بأنها ليس لها أول. وهو معنى أزلية يعني ليس لها، يعني ليس لها أول، يعني ليس لها خالق. فهذا كلام الفلاسفة من أرسطو والفارابي وغيرهم، واضح الكلام كده؟ فالروح هنا مخلوقة، بدليل أن الله عز وجل حينما أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر، ثم ينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع، بكتب 4 كلمات إلى آخره. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فينفخ فيه، فينفخ فيه الروح. لذلك يظل مثلا الجنين في بطن أمه لا يتحرك هذه الأيام، لا يتحرك 120 مثلا يوم أو 122 أو 124 أو 126 على خلاف الروايات، واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك يبدأ الطفل في عشية أو ضحاها يبدأ يحرك في صابعه أو في إيديه أو في رجليه، واضح الكلام؟ وضعوا الكلام ده تحت مايكروسكوب 4D على الطفل عشان 24 ساعة عشان يعرفوا امتى بيبدأ. فالموضوع ده كان صوت وصورة كده، اي حد يعرف شوفه. فساكت ساكت مفيش اي حاجة، وجي عندي مثلا 120، وفي رواية النبي عليه الصلاة والسلام في رواية النبي عليه الصلاة والسلام 42 يوما او 41 يوما، كل هذه الروايات صحيحة، لأنه قد ينفخ فيه الروح عند 40 أو 41 أو 42، كل هذه الروايات صحيحة، واضح؟ فبدأ بعد هذه الأيام أن يبدأ ينفخ، يبدأ يحرك في أصابعه، ويبدأ يحرك في رجليه وأصابع يديه إلى آخره، واضح الكلام كده؟ يبقى معنى ذلك أن هذه الحركة التي قبلها السكون، معنى ذلك أنه قبل ذلك ما كان فيه، ما كان فيه روح، صح الكلام؟ ثم كانت الروح بعد إيه؟ بعد ذلك. يبقى معنى ذلك أنها إيه؟ أنها مخلوقة، صح الكلام؟ يبقى لها، لها أول. يبقى معنى أن الساكن يظل ساكنا حتى يتحرك، فلا بد أن يكون هناك من يحركه، وهذا الذي يحركه لا بد أن يكون أمر خارج، أمر إيه؟ خارج. دي القاعدة بتاعت اليهودي إسحاق نيوتن، إن الساكت يظل ساكتا أو الساكن يظل ساكنا حتى يأتي ما يحركه، فإذا جاء ما يحركه فالذي يحركه إنما يكون من أمر خارج، لأن هو ساكن، فلما تحرك ما ينفعش التحرك من ذاته، صح كده؟ لأنه هو أصلا ميت. فإذا بدأ في الحركة، الحركة هذه ما ينفعش تكون منه لأنه كان ميتا، صح كلام؟ كلام عقلي. فإذا حدثت الحركة يبقى الحركة دي من أمر إيه؟ من أمر خارج، واضح الكلام كده؟ من أمر إيه؟ من أمر خارج. الفلاسفة أو الكفرة سموا ما شئتم، أي تسمية هتقولوا عليها، المهم إن في أمر، قوة خارجية أمرت بإيه؟ بتحريكه، هو الله، واضح الكلام كده؟ وهذا رد على الإيه؟ على الملاحدة. لذلك المتحرك يظل متحركا حتى يسكن، فإن سكن ف فإن تسكينه يكون من أمر خارج. ده نفس القانون. خلاص كده؟ ما أنت خرجت وتولدت وعمال تمشي وتروح وتيجي وتلعب ومرة واحدة سكنت، صح كده كلام؟ طيب الذي سكن ده ما هو كان بيتحرك من شوية اللي هو الموت. معنى ذلك حينما سكن يبقى هذه الحركة التي كانت فيه ما كانت منه، وإنما كانت من أمر خارج. إذ لو كانت منه هو ما في أحد يحب الموت ولا ظل حيا إلى أبد الدهر. كلام عقلي، صح الكلام كده؟ لذلك مثلا لما النصارى مثلا بيقولوا بأن يسوع مات على الصليب ونزل من على الصليب ووضعوه في القبر ثم قام في الليلة الثالثة من بين الأموات وجلس عن يمين الرب، إلى آخر الايه العقيدة بتاعت الخرافة دي. الشاهد هنا لما مات وقام من بين الأموات في الليلة الثالثة، طيب لما كان ميتا من الذي أحياه؟ واضح الكلام؟ هو هنا ده السؤال. فمن الذي أحياه؟ هو يعتقد أن هذا هو الله، هو الرب. معنى أنه كان ميتا ثم قام، معنى ذلك من الذي أحياه؟ إذن هناك من أحياه من الخارج. فإذا كان هناك من أحياه من الخارج، إذن ليس هذا هو الرب. فلو قلت بأنه هو الذي أحيا نفسه، معنى ذلك أنه ما كان ميتا. ولو اعتقدت أنه ما كان ميتا انهدمت عقائد النصارى جميعا. واضح الكلام؟ اعتقاد جميع الطوائف على وجه الأرض، ولو في المريخ طوائف، كل الطوائف على أنه لازم يعتقد بأن يسوع قد مات على الصليب. واضح الكلام؟ فلو قلت بأنه أحيا نفسه، معنى ذلك أنه ما كانش ميت. واضح الكلام؟ لأنه لو كان أحيا نفسه كيف أحيا وكان ميتا؟ معنى أنه ميتا إذن ليس فيه حياة. إذن حياته جاءت من مين؟ من الخارج. واضح الكلام؟ فإذا أثبتت أنه حياته جاءت من الخارج، يبقى هو لا يستحق أن يكون إلها. فهو الذي أحيا نفسه، كيف أحيا نفسه؟ معنى ذلك أنه ما كان ميتا. يبقى عقيدة الصلب كلها راحت، صح كده؟ يبقى عقيدة الصلب دي كلها ضاعت. يبقى ده كلام ايه؟ بديهي، كلام عقلي جدا. خلاص؟ اذا بهذا الكلام عايز تقول ايه؟ بان هذا الكلام ان الروح مخلوقة، ان الروح ايه؟ مخلوقة. فاذا كانت مخلوقة فان لها ايه؟ فان لها خالق. خلاص كده الكلام؟ وهذه هي الروح التي استسلم منك، وهي النفس التي إما أن تكون أمارة بالسوء، وإما أن تجعلها أنت لوامة، وإما أن تجعلها أنت مطمئنة. لأن الروح هي النفس. الروح هي ليه؟ الروح هي النفس، والنفس هي الروح. وليس هناك شيء اسمه ثلاثة أنفس: أمارة بالسوء، مطمئنة، لوامة. غلط. لأن الروح هي النفس وهي واحدة فقط، ولكن تختلف باختلاف حال العبد. العبد سلم نفسه للفتن فصارت نفسه أمارة للسوء. العبد تاب وأناب وصار يحب ومقبل على الطاعة، صارت النفس مطمئنة. واضح الكلام؟ فإن عصى هذا العبد، إن عصى تلومه نفسه على هذه المعصية، فهي نفس لوامة. إذن هي ثلاثة أحوال لنفس واحدة، وليست ثلاثة أحوال لثلاثة أنفس. واضح الكلام كده؟ فالروح مخلوقة. اثنين، الروح لها جسم. لها جسم يعني محدودة. واضح الكلام؟ محدودة، لها جرم، جسم. وحدودها كحدودك أنت، وهذا ثابت عند الإمام أحمد والنسائي من حديث البراء من حديث أنس حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قبض ملك الموت نفس عبد المؤمن، وفي نفس الرواية نفس عبد العاصي المنافق الكافر، لا تدعها الملائكة في يده طرفة عين، في يده إذا كان في يده شيء، صحيح الكلام، ولا تدعها الملائكة في يده بل تأخذها إذا أخذت شيء. قال عن العبد المؤمن: فتكفنه في كفن من الجنة. في العبد الكافر أو المنافق أو إلى آخره، نسأل الله العافية، فتكفنه في مسوح من النار، معنى ذلك أنها بتكفن شيء، صحيح كده، معنى أنها تكفنه إذن الشيء ده محدود، واضح، محدود، له جسم، له جسم، يعني العلبة دي اسمها ايه؟ ها اسمها جسم، العلبة دي اسمها جسم لأنها محدودة، خلاص كده، لذلك جسمك هذا له ايه؟ له حدود، طولك لي كذا، سمعك لي كذا، بصرك لي كذا، فهم؟ وزنك كذا، يبقى فيه حدود، يبقى هذا جسم، يبقى الروح هذه جسم، مفهوم الكلام؟ إذن ما يصح الكلام فيها إلا بإيه؟ إلا بنصوص إيه؟ شرعية. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: إن الروح إذا قبض أتبعه البصر، معنى ذلك أن البصر ينظر لإيه؟ بينظر لشيء. قال: فضج، تقول أم سلمة: فضج ناس من أهله، من أهله أي من أهل أبي سلمة، ضج ناس أي حينما سمعوا ذلك صاحوا، واضح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. وهذا كلام عام، لا تدعوا على أنفسكم إلا بإيه؟ إلا بخير، أي عند وقوع البلاء لا يدعو أحد على نفسه إلا بخير. والكلمة دي افتكرها دايما، ليس عند أوي إشكال أو أي بلاء أو أي مصيبة مهما عظمت لا تدعو على نفسك أبدا: أنا كذا، يا رب كذا، إلهي أعمل كذا، خذني بكذا، علي، لا تدعو على نفسك أبدا أبدا، لأنه قد يستجاب لك في نفسك فتبوء بدنياك وآخرتك، ما زلت حيا على هذه الأرض فأنت في خير، فأفضل خير أن يعيش المرء في طاعة الله عز وجل. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، تؤمن، إذن هذا دليل من أن الملائكة تكون عند وجود هذا الميت في هذا المكان في هذا البيت عند قبضه، أن الملائكة تؤمن على كل ما يقال، فإذا كانت الملائكة تؤمن على ما يقال إذن هذا دليل على أن في هذا التوقيت وقت استجابة، فيدعى لهذا الايه؟ فيدعى لهذا الميت لأن الملائكة تؤمن على ذلك. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة، واحد، وارفع درجته في المهديين، اثنين، في المهديين أي ممن هداهم الله بالهجرة إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ثلاثة، وافسح له في قبره، أربعة، ونور له فيه، خمسة، واخلفه في عقبه، اخلفه في عقبه، هذا دعاء لمن يعقب أبو سلمة من أبنائه، إذن هذا دعاء لأبي سلمة ودعاء لكل من عائلة وأبناء أبي سلمة رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها، وهذا أصل الأخوة، هذا أصل الأخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له، فكذلك العبد، فإذا سمع بأخاه مثلا قد مات، سمع بأخاه قد مرض، سمع بأخاه في شيء، فالأصل هنا أن يدعو الله له لعل الله يستجيب له فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، سجي يعني غطي. إذن هذا دليل على أن أول شيء إن الإنسان إذا مات، وإنت حضرت الموضوع ده، أي واحد فينا لا يخلو من ذلك، يعني يبقى الناس كلها مشغولة بالصويت ومشغولة بكذا وكذا، أنت كن فيك هدوء نوعا ما فتستحضر كيف تفعل معه. فأول شيء أنا أغمض بصره، أدعو الله له، ثم بعد ذلك أسجيه بالإيه؟ بأيما شيء عندك، يعني أغطيه كله ببردة حبرة. ببردة حبرة هذا نوع من أنواع الكتان، عارفين الكتان اللي هو القطن ده، نوع من أنواع الكتان، وكان يؤتى به من اليمن، وكان فيه شيء من الخطوط أبيض وفيه شيء من الخطوط، هذه كلمة ببردة حبرة. وعنها أي عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. إذن هنا يجوز للحي أن يقبل من؟ يجوز أن يقبل الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن، نفس هنا يعني روح المؤمن، كما ذكرنا بأن الروح هي ليه؟ هي النفس، الله يتوفى الروح الأنفس حين موتها، صحيح؟ قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هنا ابن حجر نقلنا إلى شيء آخر، ألا وهو أن العبد يحذر من أمر الدين، يحذر من أمر، من أمر الدين. لكن مسألة الدين ينبغي أن تفهم النصوص فيها. الدين قسمان، الدين قسمان، هناك مدين يستدين ليتلف أموال الناس، وهناك مدين يستدين ليعطي أمواله للناس، ليعطي الأموال إلى الناس. إذن الذي يستدين هنا قسمان، منهم من يتلف يعني يأخذ أموال الناس ولا يردها، ومنهم من يأخذ أموال الناس ثم بعد ذلك هسد في الشهر الفلاني السنة الفلانية وكذا وكذا إلى آخره. إذن هو يريد أن يعطي، يعطي هذا الدين للناس. يبقى تفهم كلا الطريقين من هذه النصوص. وأصل هذه المسألة هو حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه. وهذه فائدة النية، النية الحسنة، وهذه النية عمل إيه؟ عمل قلبي. فعلم الله من قلبه أنه إيه؟ يريد أداء هذا الدين، يؤدي الله عنه. كلمة يؤدي الله عنه هذه تشمل كلام عام في الدنيا أو في الآخرة. قد يكون في الدنيا بأن الله عز وجل ييسر له الأسباب التي يكون بها يسدد بها أمور دينه كلها، أنت عندك الأدعية بذلك فيظل يدعو اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال وعند أحمد وقهر الأعداء، واضح؟ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، فاللهم ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. هذه أدعية في أمر الدين لا يدعو بها أحد إلا وسد الله عنه دينا. وإحنا ذكرنا إن حساباتك بخلاف من بيده خزائن السماوات والأرض، صح الكلام؟ لذلك هنا إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها يؤدي الله عنه، يؤدي الله عنه، يؤدي الله عنه بأنه ييسر له من الأسباب أن يؤدي بها إيه؟ أموال الناس. فإن مات على ذلك وهو يريد وما استطاع بذلك فإن الله يحملها عنه هذا يوم القيامة. وهذه النصوص، هذه النصوص ناسخة لكل النصوص التي جاءت قبل ذلك، زي مثلا حديث أبي قتادة حينما صلى النبي على جنازة فقال هل عليه من دين؟ فقالوا نعم ديناران، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة أنا يا رسول الله أؤديها عنه، أؤديها عنه. فالنبي عليه السلام لا يزال يقول له هل أديت عنه، هل أديت عنه؟ قال نعم. قال الآن برد، برد جلده، الآن برد جلده في قبره. طبعا لا شك أن الصحابة كلهم عدول ويريد أداء إيه؟ يريد أداء هذا الدين. لذلك هذه النصوص إنما هي ناسخة لمن كان قبل ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا كما عند أحمد والترمذي وله أصل في صحيح مسلم، حينما مات رجل وعليه دين فقال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه دين فهو علي، فهو إيه؟ فهو علي، ومن مات وله شيء فهو له. إذن إيه الإمام أحمد، وهذا كلام الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي المملكة رحمة الله عليه، قبل ما يوجد شيء اسمه اللجنة الدائمة أصلا، فكان يقول على ولي الأمر إذا علم أن هناك عبد عليه دين واضح فهذا وجب عليه أن يعطيه ويسدد دينه من بيت الإيه؟ من بيت أموال المسلمين، وجب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه دين فهو إيه؟ فهو علي، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، مفهوم؟ فالأصل أن كل إمام يتمثل بإيه؟ يتمثل بذلك. فمن مات وثبت بالدليل أنه عليه دين فالأصل أن ولي أمر المسلمين يسدد عنه إيه؟ يسدد عنه دينه. لكن الشاهد هنا مع العبد ده أن العبد إن مات على ذلك وأراد أن يسدد الدين فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث يكون كالثلج على القلب، قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله إيه؟ أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. يبقى معه أموال وهو لا يريد إيه؟ لا يريد أداءها، لا يريد أداء الدين، فيتلفه الله ويتلف ما معه من مال، فلا هو يستطيع أن يتهنى بهذا المال الذي معه ولا هو أدى الدين، ويكون عليه وبال يوم القيامة. واضح الكلام؟ إذن الحديث الذي فيه يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين يبقى ينبغي أن تحمله على هذا الحديث، يغفر له كل شيء إلا الدين، معنى ذلك أن هذا العبد إنما أخذ أموال من الناس ولكن ما كان يريد، ما كان يريد أداءها، لأنه قال يغفر له كل شيء إلا الدين. أولا الدين ليس بذنب، يعني أخذ الدين ليس بذنب، استدان النبي عليه السلام، هذا ليس ذنبا. طيب ما هو الذنب الذي قال النبي عليه السلام عن هذا العبد يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين؟ معنى ذلك أنها في ذنب هنا، في ذنب من أمر الدين. هل هو في ذات الدين؟ الجواب لا، معنى ذلك أنه أخذ الدين وما يريد، لا يريد أداءه. واضح الكلام؟ هو لا يريد أداءه. لذلك عند الإمام أحمد بمناسبة أم سلمة يعني رضي الله عنها، كانت أم سلمة وهي من أواخر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام موتا، هي وميمونة، حتى عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس حينما جاء لعبد الله بن عباس بخبر وفاة أم سلمة فنزل فسجد، قيل له ماذا تفعل؟ قال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم من ذهاب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإنهن ذهاب العلم. شفت يفكر إزاي ويتكلم إزاي؟ فأم سلمة كانت تستدين، أم سلمة كانت تستدين، وكان ليس معها شيء، ما كانش معها حاجة، يعني ما معهاش فلوس أصلا عشان حتى تسدد يعني. فقيل لها: أتستدينين؟ أنس بيقول: أتستدينين وليس معك ما تسددين؟ فقالت: إني أريد أن أسدد، وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس. الحديث وراح تذكر لي ذكرت هذه الرواية. إذن الشاهد هنا أن تحمل نصوص أمور الدين على كلا الإيه؟ على كلا الطريقين، إما أن يأخذ أموال الناس يريد أداءها، وإما أن يأخذ أموال الناس يريد إيه؟ يريد إتلافها. نسأل الله السلامة والعافية. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال هنا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى، حتى يقضى عنه. إذن حتى يقضى، يقضى عنه، ينبغي أن تحملها على الإيه؟ على هذه الأحاديث التي هو أصلا أراد إيه؟ أراد إتلاف أموال الناس. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات. كان في الحج، كان في الحج وسقط عن الراحلة، الجمل بتاعه نزل مات. وفي رواية أنه سقط عن راحلته فقامت عليه دابته، يعني إيه؟ دست عليه فمات. يبقى أول شيء بأن هذا دليل على أن فيه إيه؟ إن فيه أناس يموتون على في الحج، صحيح الكلام؟ أن أناس يموتون في، أن أناس يموتون في الحج. فليس معنى أن أناس يموتون في الحج معنى ذلك أنني أقوم فأمنع أشخاص أو أمنع أعداد من الحج بحجة الإيه؟ بحجة الموت. هذا غير صحيح، لأن من مات هناك هذا له أمر عظيم، يعني من هذا له أمر عظيم، هذه حسن، هذه حسن خاتمة إن شاء الله عز وجل. لكن العبد إذا مات هناك، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يقوم ملبيا، فليس من العلة أنه إذا مات أحد هناك أننا نمنع أو نقلل الإيه؟ الأشخاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إيه؟ لم يقل ذلك، واضح؟ قال: اغسلوه بماء وسدر. إذن أول شيء بأنه يغسل. السدر هو ورق، هذا الورق بيدق بيطحن ويبقى ليه رغاوي، ليه رغاوي، ممكن اليوم يقوم مقامه اللي هو الصابون مثلا، مفهوم؟ قال النبي عليه السلام: اغسلوه بماء وسدر. اثنين: وكفنوه في ثوبيه. وكفنوه في ايه؟ في ثوبيه. كفنوه في ثوبين عندك؟ ها؟ لا، هي ثوبيه. النون، النون دي هذا فيه تصحيف، لكن كفنوه في ثوبيه اللي هو ايه؟ الازار، الازار والرداء، واضح؟ كفنوه في ثوبيه، الإزار والرداء. إذن الإزار والرداء اللي هو لبسه كان له إيه؟ كان له كفنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تغطوا رأسه ولا تحنطوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تحنطوه، يعني لا تضع عليه الطيب، تحطوش عليه طيب، تحطوش عليه برفان، تحطوش عليه ريحة. ليه؟ مع اني ممكن اضع طيب لمن، لمن يموت هنا، لانه كان اصلا محرما، لانه كان محرما، فاعطاه النبي عليه الصلاه والسلام حكم الايه؟ حكم الاحرام، خلاص. قال: ولا تغطوا راسه، مع ان الاصل ان الميت يغطى، يغطى راسه. حديث عائشه في السائلين: سجي ببرده، صحيح الكلام؟ فالاصل ان يغطى راسه، لكن هنا لانه اصلا ايه؟ لأنه محرما، والمحرم لا يغطي، لا يغطي رأسه. إيه معنى لا يغطي رأسه؟ معذرة، خلاص إحنا يعني الحديثة بس مسألة يعني إيه معنى لا يغطي رأسه المحرم؟ ردوا علي، يعني لا يغطي رأسه؟ يعني لا يضع شيء على. طب ينفع يمسك شمسية؟ ليه؟ طب هو ده يعض برضه بتغطية الرأس. ها ردوا علي. أيوه فرق بين الإيه؟ المتفق والمفترق. مش احنا ذكرنا المسألة دي بكده؟ فرق بين المتفق والإيه؟ والمفترق. فرق كبير جدا. فاكر يا شيخ عمرو القاعدة دي؟ ولا نسيتها؟ ما قلتهاش أصلا؟ في فرق كبير بين المتفق والمفترق. واضح؟ يعني دلوقتي مثلا الطائية ولا الشماغ ولا بتاع ده شيء ملتصق بإيه؟ ملتصق بالرأس، يبقى هذا لا يجوز أصلا، دي من محظورات الإحرام. لكن أنا أمسك شمسية مثلا ده شيء إيه؟ مفارق، صح كده؟ ده شيء مفارق مش ملتصق. طيب أنا شايل شنطة وحاططها على دماغي، دي ها لا هي أصلا مفترق لأنها مش طائية أصلا، ولن تسمى لا طائية لا عرفة ولا شرع ولا لغة ولا أي حاجة خالص. خلاص كده الكلام. يبقى مثلا أنت عارف لو قلت على العموم الأحناف، ورواية عند الحنابلة إنك ما ينفعش تقعد تحت خيمة لأن أنت كده إيه هتغطي رأسك، يعني هو لا تغطي رأسك، فهمتها انك ما تقعدش حتى تحت خيمه، مفهوم؟ يعني اقعد في الشمس مثلا اولع عشان راسي مثلا ما غطاهاش، ملهاش دعوه خالص بايه؟ بمساله تغطيه الراس. ما هو معنى ذلك انت عارف على كده يبقى كل اللي راكبين في اتوبيسات حجهم باطل، ولا انت مش معايا؟ خدتوا بالكم في دي؟ يعني كل اللي راكبين عربيات حجهم باطل، كل اللي في القطوره حجهم باطل، ما مش في قطار هناك المدينة قطار الحرم، خلاص كده كل ده حجهم ايه؟ يبقى على كده حجهم باطل، فده كلام ايه؟ كلام ده غير صحيح. طب نعمل ايه؟ يعني نشيل مثلا سقف العربية او سقف الاتوبيس او سقف القطر؟ كلام ده غير صحيح. اذا لا تغطوا رأسه، مفهوم؟ لان الاصل ان المحرم لا يغطي رأسه. معنى كلمة تغطية الرأس هو لبس الشيء الملاصق للرأس، لبس الشيء الايه؟ الملاصق للرأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ايه؟ يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله أن يحسن وإياكم الختام. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. ابن حجر ساق الحديث ده لإيه؟ أولا اللي قال الكلام ده علي بن أبي طالب والعباس، ساق الكلام ده حتى يبين بأن المغسل الأصل أنه يجرد الميت عن إيه؟ يجرد الميت من ثيابه، واضح الكلام؟ لكن طبعا يجرد الميت من ثيابه وإنما علي أن يضع كساء غليظ، حاجة غليظة كده زي مثلا اسمها ايه؟ ايه؟ مشمع، أحط عليه مشمع، مفهوم؟ شيء غليظ، كساء غليظ كده اللي اسمها ايه اللي زي الفوطة دي؟ ايه؟ ملاية؟ الملاية غليظة؟ ايه؟ كفرتاية؟ او ممكن بشير. ليه؟ حتى لا تظهر الايه؟ لا تظهر العورة حينما يسكب عليه الماء، فلا تظهر العورة، وهذا كساء ايه؟ يكون كساء غليظ. فالاصل انه ايه؟ انه يجرد العبد من ثيابه. وعن ام عطية رضي الله عنها قالت، ام عطية هي افضل من علمت تغسيل الاموات، تغسيل الاموات، وعلمت ابنة محمد ابن سيرين، ابنة محمد ابن سيرين. ثم بعد ذلك ابنة محمد ابن سيرين هي التي علمت التابعات بعد ذلك. واضح الكلام؟ حتى قيلت أنها شيخة أباها محمد بن سيرين في تعليم الغسل، لأنها أخذتها من مين؟ من أم عطية. فهي شيخة مين؟ شيخة أبوها اللي هو محمد بن سيرين، اللي هو تلميذ أنس، تلميذ أنس بن مالك اللي هو محمد بن سيرين ده في حسنات، في ميزان حسنات خالد بن الوليد. محمد بن سيرين ده في ميزان حسنات مين؟ خالد بن الوليد، لأن أبوه سيرين كان نصراني. أبوه سيرين كان نصراني، واضح. وخالد بن الوليد في عهد أبي بكر رضي الله عنه، في عهد أبي بكر حينما دخل الغزوة فأخذ أبوه سيرين أسيرا، أخذ أبوه سيرين أخذ أسيرا، فلما جاء فرأى أمور الإسلام والمسلمين، كان المسلمين تشوفهم يأسلموا على طول، دلوقتي المسلمين تشوفهم ممكن يكفر على كفره، نسأل الله السلامة والعافية. فيشوفوا المسلمين صلاتهم وقيامهم قرآنهم معاملتهم كلامهم طريقتهم، يأسلم على طول من غير أي كلام. المصريين هنا، هو عمرو بن العاص لما جاء إلى الإسكندرية، واضح الكلام، ثم بعد ذلك جاء إلى القاهرة. تعرف ساب فيها الدين، ترك فيها كم؟ ترك في مصر دي كلها 400 واحد، 400 واحد لما جينا ترك 400 واحد ومضى وذهب لفتح بلاد أخرى بأمر عمر بن الخطاب. ساب هنا 400 واحد. الملايين دلوقتي، انت عندك دلوقتي 100 مليون و4 أو 100 مليون و5 من المصريين، صح كده؟ التعداد السكاني العالمي للفاتيكان في نصارى العالم، على إن تعداد النصارى في مصر على عجريهم وبجريهم الفرق كلها يعني، واضح الكلام، لا يتعدون الست أو 7 ملايين. ده تعداد الفاتيكان 6 أو 7 ملايين. وعلى كلامهم على 2030 لن يكون أحد في مصر إلا مسلم، مفهوم؟ شاهد، الملايين دي كلها جت منين بقى؟ الملايين دي كلها جت منين؟ شوف، من معاملة مين؟ من معاملة 400 دول. سيرين بقى لما شاف القصة دي كده أسلم. جه منه مين؟ راح مسمي ابنه على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين اتعلم من مين؟ اتعلم من أنس ابن مالك، صاحب وخادم النبي عليه الصلاة والسلام. هي كده يعني بتسلم كده. فحديث أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وهي زينب رضي الله عنها، نغسل ابنته وزينب، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يبقى عندي هنا النبي عليه الصلاة والسلام وضع حد أدنى، وضع حد إيه؟ أدنى، ولم يضع حد أعلى، وضع حد أدنى اغسلناها 3. يبقى أدنى الغسل كام؟ 3 2. وضع حد في الوتر لأنه قال 3 أو 5، وعند أحمد بن حبان أو 7 أو 9. يبقى تأكيد 3 5 7 9، يبقى ده تأكيد على الإيه؟ على الوتر. يبقى كده في تحديدان، التحديد الأول أن يبدأ ب3، التحديد الثاني إذا أراد أن يكسر لابد أن ينتهي بإيه؟ لابد أن ينتهي بوتر. ولم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام الأعلى، وإنما أحال ذلك إلى المغسل، فقال: إن رأيتن ذلك، لو أنتوا شايفين إن هو محتاج إن يتغسل أكثر من 5 يعني 7 خلاص. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لماذا؟ يبقى ده اسمه واجب غير محدد. طب ليه قال ذلك؟ لأن الأموات يختلفون. في واحد مثلا ميت في عملية، في عنده جروح كتير، ممكن يحتاج مثلا إلى غسل أكثر. في واحد ميت عادي ممكن يحتاج 3 عادي جدا، في واحد يحتاج 5، واحد يحتاج 7. إذن المسألة هذه راجعة لمين؟ راجعة إلى حكمة المغسل، إلى حكمة المغسل إن يكون عنده فقه، لأنه قال إن رأيتن ذلك، هذه رؤية الحكمة، رؤية الفقه. لو عنده حكمة وفقه إنها تحتاج أكثر من ذلك يبقى لابد من ذلك. قال إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. اجعلنا في الأخيرة يعني آخر غسلة إنما يكون الماء ويوضع عليها الإيه؟ الكافور. يوضع عليها الكافور، إما الكافور هنا كلام عام يعني ممكن يكون سائل وممكن يكون حجري مثلا، ممكن أنت تفتته عليه. المهم إن آخر شيء، آخر غسلة يكون فيها إيه؟ كافور، لأنه قال واجعلنا في الأخيرة كافور، لأنه هذا بالأمر. واضح الكلام؟ مش يحط لي ماء ورد في الأخيرة، لا. وجعلنا، يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأمر أن يكون في آخر شيء أن يكون إيه؟ أن يكون هناك كافورة. هو إيه الحكمة من الكافور؟ إن العلماء قالوا بأن الكافور أولا يطرد الحشرات ويطرد أشياء كثيرة جدا، فيجعل البدن أكثر وقت لا يتحلل، أكثر وقت إيه؟ لا يتحلل. 2 بأنه يشد جلد الإيه؟ جلد البدن. 3 لو أن هناك أي مجروح بأن هذا يقطع الإيه؟ يقطع الدم، يسد الدم، يسد أمر الجرح. واضح؟ وغير ذلك أن له رائحة فيها شيء من الطيب يعني. واضح الكلام؟ فكانت هذه العلة. قالت فلما فرغنا آذناه، يعني انتهينا خالص، فاستأذنا كنا يا رسول الله خلاص احنا انتهينا يعني. فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. الحقوة هو الذي يكون البنطال أو السروال الذي يكون تحت القميص، والسروال آنذاك إنما يكون واسعا، فكان قد يلبس تحت الإيه؟ تحت القميص. هذا يسمى الإيه؟ يسمى الحقو، يسمى الحقو. وبعضهم قال الحقو هو ما كان من اللباس الذي يكون من الداخل. واضح هذا؟ من الملابس الداخلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا عندنا قولان هنا في كلمة الحقو، فأعطاها إشعرنها، أشعرنها إياه يعني كفنوها فيه برضه، كفنوها فيه. طيب ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن تفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا اتكلمنا في مسألة دي كتير جدا، النبي عليه الصلاة والسلام جسده مبارك، جسده مبارك، الذي يبارك هو رب العالمين، فجسد النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، جسده في ذاته عليه الصلاة والسلام مبارك. لذلك كان عرق النبي عليه الصلاة والسلام مما يوضع لهم في طيبهم، وكانوا يستشفون ببردة للنبي عليه الصلاة والسلام أو بشعر من النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه سبب جعل الله فيه سبب البردة، الحق، الشعر، العرق، مما جعل الله مما فيه من بركة ذاتية، مما جعل فيه من سبب للشفاء. واضح الاعتقاد هنا؟ إذن ليس هو في ذاته، ها معايا كده، يبقى هو في ذاته يشفي؟ رد عليا، هو في ذاته يشفي؟ ها مش معانا، انت مش معانا فوق. هل الحق او الشعر او العرق او البردة من النبي عليه السلام تشفي في ذاتها؟ لا. طيب فلماذا النبي عليه السلام مثلا في الرواية دي قال خذوا هذه الحقوة أشعرناها إياه، حطوها في كفن؟ لماذا مثلا أم سلمة برضو وميمونة برضو فقالت عندنا شيء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام وعندنا بردة للنبي عليه الصلاة والسلام. عارفين البردة؟ اللي هي زي القفطان كده، مما نستشفي بها المريض. يعني عندهم مثلا مريض ولا حاجة بيروح مغطينه، ايه مغطينه بيها، هل في ذاتها شفاء؟ لا، أي مما جعل الله عز وجل من في النبي عليه الصلاة والسلام أنه مبارك في ذاته، فجعل هذه الأشياء تكون سببا في ايه؟ في الشفاء. واضح الكلام؟ يبقى آثار النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بها سبب للشفاء. صح الكلام؟ فين بقى آثار النبي عليه الصلاة والسلام؟ فين؟ فين آثار النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي فين بقى دلوقتي؟ فين عبد الرحمن؟ ها؟ مش موجودة؟ هم ليه العمة اللي بيطلعوها في عم صورينها ودي عمة النبي عليه الصلاة والسلام وده سيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ صح كده؟ فين الحاجات دي؟ كل ده ايه؟ دجل. هذا ايه؟ دجل، مفهوم؟ سبوبة، أكل أموال الناس بالباطل. إذن أثار النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما ذكرنا، نعم، لكن فين الآن؟ اثبت أن هذا موجود. ده شعر النبي عليه الصلاة والسلام، دي عمامة النبي عليه الصلاة والسلام، كلام جميل جدا. إيه الدليل بقى؟ أنا أقول لك دي بتاعت أبو بكر الصديق، أحط لك فيها أحلى برفان في العالم، أخليك تشم وتدوخ. خلاص كده كلام؟ وأجيب لك حاجة كده قديمة قوي وأقول لك بص اهي دي بتاعت أبو بكر الصديق. اثبت، مفهوم الكلام؟ يبقى الأصل إيه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي رواية ابدأنا بميامينها وبمواضع الوضوء منها. يبقى هنا الرواية دي بينت شيء، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم حينما يبدأوا بالغسل أن يبدأوا بإيه؟ بأمرين، واحد باليمين، اثنين بقول أنا إيه؟ أنا بقول إيه؟ يبدأ بإيه؟ بأمرين، واحد باليمين، صح كده؟ اثنين، كويس جدا. يبقى يبدأ باليمين ويبدأ بإيه؟ بمواضع الوضوء. يبقى الوضوء أولا، خلاص كده الكلام؟ ومواضع اليمين كمثل ما كان يتوضأ ويبدأ بالإيه؟ باليمين. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد كل غسلة يتوضأ أيضا؟ لا، ما ذكرش إلا إيه؟ أمر واحد عند البداية، يبقى في وضوء واحد فقط عند الإيه؟ عند البداية فقط. اللي بيعملوا المغسلين دلوقتي، وأنا ما أعرفش مغسل ما بيعملش إلا كده، إلا أنه لازم بعد كل غسلة لازم يوضئ الميت مرة تانية. فإذا غسله لازم يوضئه، فإذا غسله لازم يوضئه مرة ثانية. هذه بدعة، هذه بدعة. زي بعد ما يغسله وخلاص ويكفنه يروح واضع إيه؟ إيدي اليمين على إيدي الشمال كده، هذه إيه؟ دي بدعة. جبتها منين؟ يقول لك أصل دي وقفة الصلاة، ده الصلاة، ده ميت، مفهوم؟ فالأصل هنا ألا يتشبه به بأمر المصلين، هذه عبادات لا قياس فيها. ده رأي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل لأم عطية ضعوا مثلا اليمنى على اليسرى، يبقى ده أمر مسكوت عنه، خلاص كده في أمر من الدين يبقى متروك مع قيام المقتضي. يبقى لو وضعت اليمنى على اليسرى بهذه بدعة. يجي يحط مثلا الطيب يروح وضعه له في ايديه ومكان الجبهة السجود، أو عند الركبتين وعند كفين القدم. ليه؟ يقول لك لأن السبع مواضع دول هو اللي بيسجد عليهم. دي برضو تحديد هذه الأماكن بوضع الطيب، تحديد هذه بدعة، هذه بدعة. هذه ممكن تضع له طيب لكن لا تحدد إيه؟ لا تحدد أمكنة، لا تحدد أمكنة. واضح الكلام؟ أو كمثل عند لما يجي مثلا يكفن يربط قدمي، فيجي عندما يربط قدمي يقول لك والتفت الساق بالساق، هذه بدعة. إيه التفت الساق بالساق؟ ما التفت الساق بالساق هنا؟ فعند الغسيل، عند تغسيل الميت وعند تكفينه، التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والتفت الساق بالساق، التفاف الساق بالساق دلالة على سقوط العبد على وجهه في الأرض. فكذلك حينما يقوم هذا العبد المفتون في هذه الحياة ويقوم على المعاصي، واضح، فهو ملتف بالساق على الساق، فهو ساقط على وجهه في الدنيا حتى إذا جاءه الموت إلى ربك يومئذ المساق. هو ده تفسير الآية، مش التفت الساق بالساق يبقى مسألة التغسيل، لا. لذلك ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على ها مش ظهره، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا هو معنى التفت الساق بإيه؟ بالساق. ثم قال إلى ربك يومئذ، يومئذ المساق. لذلك بعدها إيه؟ أهو العبد ده نفسه فلا صدق ولا صلى، ولكن إيه؟ كذب بالخبر وتولى عن الطاعة. كذب، يكذب بالخبر ويتولى عن الطاعة. التكذيب إنما يكون مقام الخبر، والتولي إنما يكون أمام الطاعة. واضح الكلام كده؟ مفيش حد أبدا تقول له صلي يقول لك أنا والله يعني مش مصدق، مش حاجة اسمها مش مصدق، المصدق ده أمام خبر، فلان جه ولا ما جاش؟ واضح؟ يا إما جه يا إما ما جاش. تؤمن بالله، تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله مش مصدق إن هو نبي أصلا، يبقى هنا مقام الخبر. لكن لا هو خبر يصدق ولا هو طاعة يفعل، ولكن كذب إيه؟ وتولى. يبقى ده كلام عام بقى، ده في الكافر مثلا الذي يكذب بالخبر، واضح، أو واحد عاصي مثلا يعصي الله عز وجل، أو واحد مفتون، أو واحد مبتدع، أو أيما إنسان، أو أيما إنسان يمضي على هذه الحياة مفتون في فتنة، فهذا التفت الساق بالإيه؟ التفت الساق، هذا ساقط على وجهه، أسأل الله السلامة والعافية. قال وفي لفظ للإمام البخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، فألقيناها خلفها. إذن هذه لإيه؟ لأمر النساء، لأمر النساء. طيب نقف عند مسألة الكفن، مسألة الكفن. طيب لغاية دلوقتي الأصل أن الميت يجرد من ثيابه، صحيح؟ إذا دخل العبد على إنسان فالأصل أنه يغطيه بوردة، والأصل أنه يغمض عينيه كما ذكرنا في حديث أبي سلمة، والأصل أنه يجرد إيه؟ والأصل أنه يجرده من الثياب، فيضع عليه شيئا غليظ، كساء غليظ على العورة، ثم بعد ذلك يبدأ بإيه؟ يبدأ باليمين ومواضع الوضوء منه، واضح؟ وإن كان هناك يحتاج، وإن كان يحتاج إلى استنجاء فله ذلك، لكن إذا لم يحتاج إلى ذلك فالأصل المنع هنا. يبقى هذه عند الإيه؟ عند الحاجة، ويلبس مثلا شيء في يديه، ثم بعد ذلك يوضئه، هي مرة واحدة في أول شيء يبدأ معه باليمين، ثم بعد ذلك بعد أن وضأه يغسله مرة، ثم يغسله الثانية بماء وسدر، ماء وسدر، السدر بس مش موجود، يبقى هنا إيه؟ يقوم الصابون إيه؟ يقوم الصابون مقامه المرة الأولى، بعد أن غسله المرة الأولى، المرة الثانية برضو بماء وسدر، خلاص كده ما يوضهوش تاني. المرة الثالثة هذه ليس فيها سدر، إنما هو ماء وإيه؟ ماء وكفور. إذا كان المغسل سيغسله 3 مرات، إذا كان سيغسله أكثر من ذلك فيجعل آخر شيء في الآخرة إيه؟ يجعل في آخر غسل الكفور، خلاص؟ أما وضع اليمنى على اليسرى هذه من البدع. وضع الطيب في 7 مواضع هذه من إيه؟ هذه من أمور البدع، نسأل الله السلامة والعافية. حينما يريد أن يربطه مثلا يكون مثل هذه الآية، هذه أيضا من إيه؟ هذه من البدع. مفهوم الكلام؟ في أي سؤال في مضى؟ نعم؟